والساعات التي انتقلت فيها روحه الزكية إلى السماء هي نفس الساعات ونفس اللحظات التي انتقلت فيها الإمامة من الإمام العسكري عليه السلام إلى الإمام الخلف المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فنحن بهذه المناسبة، بمناسبة انتقال الإمامة إلى الإمام المنتظر، يقيم الشيعة والإمامية في جميع أنحاء العالم هذا الحفل وكذلك الاحتفالات الكثيرة والتي يطلق عليها بفرحة الزهراء سلام الله عليها بمناسبة تتويج الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بتاج الإمامة، فهو صاحب عصرنا وهو صاحب زماننا وهو الإمام الثاني عشر الذي اختتم الله سبحانه وتعالى فيه أولياء رسوله، وهو الذي سوف يملأ الدنيا قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. فاليوم هذه الليلة وليلة غد كثير من الناس يحتفلون بعنوان فرحة الزهراء، لأن هناك كثير من الأسئلة تسأل ما المقصود من فرحة الزهراء؟ ليش الشيعة يحتفلون بفرحة الزهراء؟ وما معنى فرحة الزهراء؟ ففرحة الزهراء في تاسع ربيع هو بسبب تتويج الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بتاج الولاية واستلامه لزمام الخلافة والإمامة بعد أبيه الإمام الحسن العسكري. أما بالنسبة لماذا تفرح الزهراء سلام الله عليها بهذا، لأن الزهراء هي أم الأئمة. في اليوم الإنسان إذا ينال أي منصب وينال أي مكرمة فإن أول الأشخاص الذين يفرحون بمكرمته وبمنصبه من هي؟ هي الأم. والزهراء سلام الله عليها هي أم الأئمة وهي حجة الله على الأئمة، كما ورد على لسان الحسن العسكري سلام الله عليه قوله: نحن حجج الله على الخلق وجدتنا فاطمة حجة الله علينا. فبما أن لها مقام تشريف وبما أن لها مقام ومنزلة عظيمة لدى المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فأي حفل وأي فرح يظهر على الساحة ساحة المعصوم فإن أول ما تفرح به هي الزهراء سلام الله عليها، كما إنها تحزن في أحزان أبنائها عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه كمقدمة توضيحية أحببت أن أوضحها. أما بما أن هذا المجلس هو ليلة ختام مجلسنا الذي ابتدأ في هذه الحسينية العامرة المباركة طوال شهري محرم وصفر والعشرة الأولى من شهر ربيع من الأول، فأحب أن أكمل وأختم حديثي في هذه العشرة التي ابتدأتها عن صاحب العصر والزمان بمسألة مهمة جدا لأنها متداولة حول معرفة الإمام المنتظر صاحبنا صاحب حفلنا، وهو إن غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف كما سلف كانت له غيبتان. أول غيبة ظهرت بعد وفاة أبيه الإمام الحسن العسكري، ولم يكن لأحد أن يطلع على تفاصيل وجوده إلا أفراد قلائل، ولم يرتبط بصاحب العصر والزمان أحد إلا أفراد قلائل من الثقات والمخلصين ومن وكلاء الإمام سلام الله عليه. واستمرت الغيبة الصغرى 70 سنة وانتهت بموت آخر وكلاء الإمام سنة 329 هجرية، ومن بعده ابتدأت الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا وإلى اليوم الذي يأذن الله سبحانه وتعالى فيه لظهور وليه إن شاء الله، فيكحل نواظرنا بنظرة منه ويمتع الدنيا بوجوده الميمون ليملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. فهنا كثيرا من الناس يطرحون بعض الأسئلة ويريدون أن يصلوا إلى بعض الحقائق المرتبطة بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو ما يدعون إليه أنه إلى متى سوف يدوم أو ستدوم غيبة الإمام ومتى سوف يظهر الإمام. أخواني، طيل هالفترة، فترة الغيبة اللي عمرها قرابة 1170 سنة تقريبا، هناك الكثير من التطورات ومن الأحداث حصلت التي لها رابطة بالإمام المنتظر، منها روابط صحيحة ومنها روابط مفتعلة ومختلقة، منها الكثير الكثير من الأفراد الذين أرادوا أن تكون لهم أشياء في حياتهم ويصير لهم اسم وسمعة وهيبة وأكو ناس يجتمعون عليهم. هؤلاء ادعوا أنهم هم الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقاموا بين أفراد استطاعوا أن يتقدموا إليهم وأن يجمعوهم حولهم، ونفس العلامات اللي وردت في قضية ظهور الإمام وما يترتب على الظهور من الارتباطات، أنه الإمام يظهر وهناك 313 نفر يحضرون معه صلوات الله وسلامه عليه ويؤازرونه وهو من قواد الجيش. بين تلك الفترات هناك كثير من الناس ادعوا أنهم المهدي المنتظر، وذلك لأسباب، إما سبب سياسي الهدف منه تضعيف العقيدة عند الاثنى عشرية بسبب وجود خزعبلات كثيرة، لأن اليوم أنت أي عقيدة لما أنت بتضعف مصادر قوتها لابد أن تطرع عليها اطروحات جديدة، صح ولا لا؟ شوفوا هؤلاء الشيعة يقولون أنه أكو إمام منتظر، لكن لعدم التزامهم فيما بيناتهم بين فترة والحين كل واحد من الشيعة يطلع يقول والله أنا الإمام المهدي، تعالوا اتبعوني، تعالوا سيروا على هداي وطريقي ونهجي. زين، هذا أمر. الأمر الثاني، هناك مسلمات ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وذكرها أئمتنا حتى نقيس الموازين عليها. فإذا من يحاول أن يخترق وأن يكسر العقيدة بالإمام المنتظر في قضايا متى سوف يظهر وفي أي سنة سوف يظهر بدقة وبإنجاز، هذا لا يعتبر إلا كلاما ليس له أصل في الواقع. يعني أي واحد اليوم إذا يجي يقول لك الإمام المنتظر بعد 10 سنوات راح يطلع، الإمام المنتظر بعد 20 سنة راح يطلع، راح يطلع بالتاريخ الفلاني، فهذا مردود عليه على لسان الروايات التي وردت عن الإمام، عن الأئمة الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. وقد ورد عندنا بتكذيب الوقاتين الذين يوقتون لظهور الإمام سلام الله عليه. والآن أنا أطرح لك عدة روايات تفيد هذا المعنى. الرواية الأولى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العصر الذي يظهر فيه الإمام المنتظر وكم من الوقت سوف يغيب، وأن هناك احتمالات واردة عن متى سوف يظهر في أي عصر في أي زمن. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويكذب فيه الوقاتون، أي يكذب أي واحد يحاول أن يجعل هنالك توقيتا ليظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيه أو يهيئ لظهور الإمام فيه، فعلى لسان رواية الرسول إنه يكذب، ويكذب فيه الوقاتون. وسأل فضيل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عندما صار كلام عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، قال: هل لهذا الأمر وقت؟ يعني أمر الغيبة، غيبة الإمام سلام الله عليه، إلها وقت معين وحد معين وينتهي عندها كل شيء؟ فقام الإمام الباقر سلام الله عليه وقال: ثلاثا، كذب الوقاتون، كذب الوقاتون، كذب الوقاتون. سئل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: يا ابن رسول الله، إذا كان الإمام المنتظر سوف تكون له غيبة طويلة، هل يمكن لأحد أن يذكر كم ستدوم الغيبة؟ وهل يمكن أن يستفاد منكم يا ابن رسول الله بالتقريب أنه اشكثر راح يطول الإمام سلام الله عليه؟ فأجاب الإمام الصادق قال: كذب الموقتون، ما وقتنا فيما مضى، يعني ما وردت رواية على لسان آبائي المعصومين ابتداء من الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إلى الساعة التي تسألني فيها هذا السؤال يقول: ما وقتنا فيما مضى ولا نوقت في المستقبل، يعني حتى المستقبل ما راح نوقت ولا نذكر قضية الوقت. ثم قال: كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون. أكو فرق بين أن هناك من يحاول أن يستعجل في توقيت ظهور الإمام حتى يكون بتحديد الظهور مصلحة هو يقصدها المراد من ورائها لخدمته، لخدمة ذاته. الآن على سبيل المثال، إذا تشوف هناك أمة نزل عليها ظلم، أمة نزل عليها جور، أمة نزل عليها اضطهاد، ويجي واحد يرفع راية المظلومية ويعمل على دفع الظلم والجور من جماعته وعن أمته، فهذا إذا يريد أن يحرك الشارع ويحرك الناس حتى يساعدوه ويقفوا معه، هناك عدة طرق يقدر يستخدمها. واحدة من تلك الطرق يقول بأن هذه الفترة التي أنا أدعو فيها هي فترة ظهور الإمام المنتظر، كأنما يريد أن يقول للمجتمعات بأن حركتي وثورتي وهذا القيام هو عبارة عن مقدمات نستقبل فيها مقدم الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهذا في أمره يكون شنو؟ من المستعجلين، اللي حاول أن يطرح أطروحة يستعجل فيها ظهور الإمام حتى يحرك الناس للإمام ويحرك الناس نحو مصالحه وإقامة دولته هو، لا دولة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن الإمام شنو يقول؟ يقول: كذب الوقاتون وهلك المستعجلون في هذا الصدد، بل ونجى المسلمون. أكو ناس اللي يسلمون بالظهور، لكن هناك شرائط في الظهور، هناك علامات في الظهور، هناك علامات كبرى، هناك علامات صغرى، هنالك مقدمات تطرح في الساحة ويقوم الناس بإفساد قضايا حياتهم بأنفسهم، وتصير كل هذه مسببات لظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن بعد هذه الدقة في في في تكذيب الأوقات، الأئمة الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بواسطة الروايات والأخبار قربوا لك المعنى وأعطوك بعض علامات ظهور الإمام سلام الله عليه، لكن مو العلامات الوقتية التعيينية، إنما التقريبية. مثلا لما يسألون الإمام سلام الله عليه، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إنه في أي سنة من السنوات يظهر الإمام المنتظر، الإمام شنو يجاوب؟ يقول: لا يخرج القائم إلا في وتر من السنين. يعني شنو؟ سنة ظهور الإمام تكون سنة فردية مو سنة زوجية، منه إحدى أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع. يعني مثلا هالسنة إحنا أي سنة؟ سنة 2005 ميلادية، 1426. 26 تعتبر سنة فردية أو سنة زوجية؟ سنة زوجية. من الأمور اللي الأئمة صلوات الله وسلامه عليه ذكروها إنه يخرج في وتر من السنين لا في السنوات الزوجية، يعني ما يخرج إلا في السنوات الفردية. هذه واحدة. اثنين، من العلامات أو من الأمور اللي رتبوا لها الأئمة الطيبين الطاهرين إنهم ذكروا كما يقول الإمام الصادق: يخرج قائمنا أهل البيت يوم الجمعة. في المسلمات اللي بيدنا احنا اولا ان السنة اللي يخرج فيها سنة وترية وليست سنة زوجية. اثنين، يكون يوم ظهور الامام صلوات الله وسلامه عليه يوم الجمعة. بعدين ينادى باسم القائم في ليلة 23 ويقوم يوم عاشوراء. أي 23 اللي تتكلم عنها الروايات؟ ليلة القدر. ليلة القدر، لأن من جملة مضامين أعمال ليلة القدر هي الليلة التي يجدد فيها المؤمنين بيعتهم مع إمام زمانهم، ويقدر الله سبحانه وتعالى لهم كل خير ابتداء من أي ليلة؟ من ليلة القدر. ففي هذه الليلة المصيرية في ليلة القدر الله سبحانه وتعالى يعلم للكل ويعلن وينشر إعلان إن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحضر، ومقدمات حضوره تبتدئ بواسطة الإعلام الذي يعلن عنه في ليلة القدر، أي في ليلة 23. فمن هذه الفترة يهيئ الناس أنفسهم لخروج الإمام، فيكون قيامه صلوات الله وسلامه عليه يوم عاشوراء، وهو يوم الجمعة الذي يظهر فيه الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالإنسان في هذه الأوضاع وفي هذه الظروف وبعد هذه المعلومات ينبغي عليه أن يكون من المنتظرين والمترقبين لدولة صاحب العصر والزمان، فإن المنتظر لمقدمه الشريف كما ورد في الرواية بما معناها عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كالمتشحط في دمه في سبيل الله، يعني هكذا إلى أجر كالمتشحط بدمه في سبيل الله. لكن هناك عمل ينبغي للإنسان أن يعمله حتى يوطن ويثبت كونه من المنتظرين وكونه من المصلحين لذاته ابتغاء الحصول على زيارة الإمام ولقاء الإمام وكذلك متابعة الإمام ومشايعته. واحدة منها أن ينبغي للإنسان أن ينظر في قرارة نفسه إذا جاء الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما الشيء الذي يمكن أن يقدمه للإمام؟ هذه النقطة المهمة. مو سالفة أنه متى ما يظهر الإمام أنا أجي أظهر وأجي وأقدم نفسي بين يدي الإمام. كما قلنا قبل ليلتين أو ثلاث ليالي، هناك كثير منا لا يعي حقيقة ظهور الإمام، فإحنا نقول اللهم عجل فرجه، لكن هل إذا جاء الإمام المنتظر هل يمكننا أن نقدم للإمام كل ما نمتلك؟ نكون بالفعل طاع أمر الإمام؟ نكون بالفعل من المتفانين في محبته وفي خدمته ومن المخلصين له؟ ولا الكلام فقط كلام؟ ولا الحكي فقط كلام؟ احنا كثير منا يتراود عند هذا السؤال، يقول الإمام سلام الله عليه وردت في الروايات أنه لو يجهز حوله 313 أو 315 أو 317 زين نفر كعد أعداد الذين وقفوا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بدر، ها في غزوة بدر، لا الآن يظهر الإمام سلام الله عليه الحين يجي. وكثير منهم يعتقد في قرارتهم فالإمام الصادق لما يجي لذاك الخراساني ويسأله يقول يا ابن رسول الله عليكم السلام ورحمة الله، يجي يسأله يقول يا ابن رسول الله لماذا لا تقوم، يسأل الإمام الصادق يقول لماذا لا تقوم، ليش ما يكون قيامك واضح، لماذا يا ابن رسول الله لا تقوم أمام هؤلاء العباسيين وتصير لك مع جماعات وهناك شيعة ومخلصين ومحبين ومودين بذيك الصور اللي الواحد فيهم من يطالع الحكي يعتقد أن هذا الشيعي متفاني. الإمام سلام الله عليه التفت له قال له أنت نموذج منهم، قال يا ابن رسول الله كثير منهم في خراسان ينتظرون أنا واحد منهم. الإمام ابتسم قال أطلب منك طلب، قال نعم، قال قم الساعة واجلس في التنور. يلا الحين قوم من مكانك، وانت تعتقد أنا إمامك واجب الطاعة لازم تطيعني، قم الآن واجلس في التنور. هذا التنور توا شابينا نار، اللهب الجمر صاير حمار حلو يشوي بسرعة، الآن قم واجلس في التنور. يلا يفهم يطالع يضحك، يا ابن رسول الله تتغشمر، قم قاعد في التنور. الإمام صدع عنه. بالأثناء دخل واحد من أصحاب الإمام من تلامذة الإمام هشام، التفت إليه قال هشام، قال نعم، قال اذهب واجلس في التنور، قال سمعنا وطاعة، وراح على طول قبل على التنور. الإمام التفت الخراساني كيف فلان كيف فلان، وهذا والخراساني قلبه وين على هشام والتنور ايش قاعد يسوي. وإذا الإمام التفت له قال لو كان عندكم في خراسان مثل ما أنت تدعي أو عندنا من شيعتنا وموالينا ومحبينا 10 مثل هشام، 10 مثل هذا التلميذ، أنت اللي تدعي أنا أقرب الناس إليك وأنا طوع أمرك أمرتك أمر قمت تلكى قعد تتحجج، لو أكو 10 مثل هذا الآن موجودين في العالم زين لا الآن أقيم جيش، أنا الآن أقيم جيش. احنا خنطلع واقعنا، هل فينا من حاضر يقدم الغالي والرخيص في وجود في سبيل نصرة إمام زمانه أو بس بالكلام؟ نقلوا قضية في زمن سيد أبو الحسن الإصفهاني، ما أدري هذه العهدة على الراوي، أحد الأساتذة نقل قال في زمن سيد أبو الحسن الإصفهاني قدس الله سره الشريف كان عنده درس، الظاهر صادف أيام مولد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف أو شيء من هالقبيل زين. بالنتيجة إذا كانت هذه القصة صحيحة فبها، إذا ما كانت صحيحة بالنتيجة فيها تذكرة لكي نحاسب أنفسنا مع إمام زماننا، فيها فائدة واحد يقدر يستفيد منها بشغلة موضوع. السيد قاعد يذكر من الأمور اللي تتعلق بظهور الإمام المنتظر، من جملة قال لو اجتمع 313 نفر وهؤلاء مخلصين حاضرين زين بإيمانهم بعقيدتهم بتمسكهم بالإمام لأذن الله سبحانه وتعالى بظهور الإمام صاحب العصر والزمان. بعد ما خلص السيد الدرس وطلع، الطلب اللي كانوا قاعدين موجودين 500 نفر 1000 نفر ايش كثر ما كانوا، صار بيناتهم نقاش. السيد يقول لو اجتمع 313 نفر وهؤلاء كلهم مخلصين او 15 او 17 الروايات محصورة بينها الثلاث ارقام زين، لا اذن الله سبحانه وتعالى بخروج الامام المنتظر. عشان احنا تفضل بعد اكو احسن منا، احنا طلبة العلوم الدينية رجال دين تركنا أعمالنا وظائفنا جايين مكرسين حياتنا من أجل الدراسة والتحصيل العلمي لخدمة الناس، لخدمة المذهب، لخدمة الإمامة. من أكو أحسن منا؟ وكلنا متدينين ولله الحمد. الآن بين هالألف نفر ما يحصل منا 313 أو 15 أو 17 نفر يكون حاضر أن يقف مع الإمام حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بظهوره، بظهور وليه. قالوا ماذا تقولون؟ قال نجتمع، نجتمع احنا كلنا ونقطع عهد على انفسنا ان نكون من المتفانين في خدمة الامام المنتظر، ونعين لنا احسن واحد في هذه المجموعة نبعثه زين يدعي ويتوسل ويستخدم الطرق اللي يمكن ان يلتقي فيها مع الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف زين، وبعدين يعرض انه يا ابن رسول الله اكو وايد حاضرين واحنا في الخدمة. قال زين، سووا بيناتهم انتخابات داخلية من أحسن واحد من أحسن واحد من أحسن واحد إلى أن ثبتوا إلى أحسن واحد من هالمجموعة كلها رجل، هذا بعد أحسنهم علما، أحسنهم تقى، أحسنهم التزام. قالوا يلا الآن مسجد السهلة تروح تلتزم بالختمات المذكورة وتتوسل بالإمام سلام الله عليه، فإذا التقيت بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف اتبلغ رسالة المجموعة ان يا ابن رسول الله احنا حاضرين ونقطع عهود ووعود على انفسنا ان احنا معك، معك نريد ان تظهر لكي نكون من المتمسكين. شيء يقول هذا راح قام يصلي وكذا، وبعض المرات ما تتأخر القضايا وايد حتى تصير مكاشفات بسرعة، واحد لا يتعب نفسه. الجواب ينعطى نقد، ها الجواب ينعطى نقد. يقول هذا بمجرد ما اقبل وقام يلتزم بالصلاة وبالتوسل بلحظاته يا مؤمن، واذا يرفع رأسه من السجدة يشوف نفسه في مسجد، لكن مو المسجد اللي هو فيه، مو المسجد اللي هو فيه. يخطي خطوتين يشوف البلد، مو البلد اللي هو فيها، النخيل غير، معالم ومظاهر البلد غير، شكل الناس غير، طريقة ملابسهم غير، وجوههم نورانية مشرقة، مو هذا الطالع بوجهه ما تشوف نور، مو ذاك الطالع بوجهه ما تشوف أي مظاهر إيمان. عرف شلون؟ الناس سرائرهم نظيفة صافية، تعاملاتهم تعامل جيدة. سأل قال أنا وين؟ قال قيل له أنت في مدينة صاحب العصر والزمان، أنت في مدينة الإمام سلام الله عليه. معقولة وين بيت الإمام؟ قال هذاك البيت، ذاك البيت اللي تشوفه ذاك بيت الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الطالب إجا أسرع إلى دار الإمام، طرق الباب، عند رسالة من ألف نفر يا ابن رسول الله احنا حاضرين وممنونين، يلا كلنا مستعدين، كلنا من المنتظرين. لكن مو انتظار بالحكي، انتظار بالقول، صح ولا لا؟ منتظرين بالقول والفعل ولا بس بالحكي وبالكلام؟ كلنا ننتظر يا ابن رسول الله. طرق الباب، فتح للخادم. نعم. قال انا جئت عندي رسالة، احمل رسالة من عدد من طلبة العلوم الدينية، وكلنا احنا حاضرين وممنونين ونطلب من الإمام سلام الله علينا يظهر واحنا طوع أمره وفي خدمته. كل لحظة يقول الخادم دخل طلع التفت له قال له هل أنت متزوج؟ قال لا. قال الإمام يقول لك روح تزوج وتعال، روح تزوج وتعال، من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الثاني، صح ولا لا؟ روح أول شيء روح تزوج كمل دينك تعال. التفت قال له زين مولانا وين أنا؟ أنا ببلدتي غير هالبلدة، أنا جاي هني زار عندي رسالة، حين فرضين وين أحصل حرمة ومنين المهار ومنين لتكاليف ومصاريف الزواج شلون؟ قال لحظة، دخل وطلع مرة ثانية قال له الإمام يقول لك تروح البيت الفلاني ذاك البيت تطرق الباب يطلع لك ريال مؤمن تقول لك كلمتين: الإمام أرسلني إليكم وأنا أخطب ابنتكم. وبعد ما لك شغل شيء يعني هكذا سهالة. إيه نعم هكذا سهالة، إذا الواحد يبي هكذا يقدر يسهل حياته وأموره. يقول هذا مرح طرق الباب طلع لواحد متدين. نعم قال: الإمام أرسلني وأنا جئتكم خاطبا. إيه تفضل على الرحب والسعة، لأن رضيتم خلقه ودينا فزوجوه. بعد العراقيل المادية خنقطها ولا ظهورنا حتى نمشي الحياة، نسبة العزوف عن الزواج تقل عندنا، نسبة العنوسة تقل عندنا، الحياة تمشي. تفضل ما شفت البنت. قال خب أنا عندي هدف، أنا جاي أتزوج بس حساس أقدر أدش على الإمام سلام الله شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أحل الزواج والنكاح وحرم الزنا والسفاح والخطبة وكذا، وأنكحتك ابنتي فلانة وقبلت النكاح، زوجتك قبلت التزويج، يلا الحين أنت صرت متزوج. قام بيطلع برا قال له: تعال روح شوف عروسك أول شيء، ها روح طالعها، أنت مو متزوج حتى بس بالاسم تقول متزوج. هو كثير قلنا كثير يتزوجون حتى يحصلون 4000 وبعدين يطلقون، عاد مو لهالدرجة، ها مو لهالدرجة. روح إن شاء الله. هذا من جاء فتح الباب على زوجته وإلى ما شاء الله ما شاء الله حورية من الحور، هالحلوة الجميلة الرشيقة. قعد وياها: شنو اسمك كذا، انت شنو اسمك كذا كذا، كلمتين رضغطهم واذا الباب تطرق. من الحكي الباب تطرق منو؟ خادم الامام. يقول لك: تفضل الامام ينتظر ان شاء الله، الحين انا جاي. يجي يقوم من مكانه. قالت له: وين؟ تدري بعد الحرمة اذا تبي تلعب ها على الواحد شلون كلمة حلوة معسولة من هالناحية، غمزة عين من هالناحية تأخذ بمجاميع قلبك صح؟ وين حبيبي وين؟ هاي أقعد بعد ربع ساعة عندك، أمر يدللي شوية بعد إن شاء الله لاحقين لاحقين. الربع ساعة صارت ساعة، صارت ساعتين. يجي الخادم طق الباب مرة ثانية: الإمام ينتظرك إن شاء الله. قام يقوم تعلقت فيه: انطر شوية ما شبعت منك بعد، خل أطالعك، أنا مستانسة فيك، أنت زوجي، أنت حبيبي. بالنتيجة أدرك أنه 3 أيام هذه المرأة حجبته من لقائه بالإمام المنتظر. عرفت وين القصد؟ لما يجي الإمام صاحب العصر والزمان تحاضر تخلي أموالك وارتباطاتك وعقارك وزوجتك والارتباط بأبنائك وراء ظهرك من أجل أن تمشي مع صاحب العصر والزمان. ولا إذا طلب منك الإمام قال لك: فلان أنت الحين صاحبك، روح بالروح يقول له: تعال يا معود وصلنا. ما قال: يا معود أنا زوجتي مواعدها، ما تقدر تخلف وعد مع زوجتك في أمر طارئ، هنا بتجي تبي تهمشها حتى تمشي ويا صاحب العصر والزمان. إذا قدرت ورأيت في قرارة نفسك تلك القدرة وأنك أنت حاضر تخلص نفسك وتوقف نفسك لخدمة صاحب العصر والزمان، اعلم بأنك إن شاء الله من أشياعه، إن شاء الله من أتباعه، وإن شاء الله من المنتظرين لدولته أجل الله تعالى فرجه الشريف. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يصلح كل فاسد من أمورنا ويهيئنا لكي نكون لائقين بالمستوى المطلوب الذي نليق بصاحب العصر والزمان. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يخلص قلوبنا في محبة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن ينزع حب الدنيا وحب أي شيء عدا حب أهل البيت من قلوبنا، لكي يكون هذا القلب فقط وفقط يتحمل محبتهم ومودتهم، وإلا الدنيا وما فيها زائلة. وهؤلاء الارتباط بهم سلام الله عليهم، من يرتبط بهم فإنه نال خير الدنيا وخير الآخرة. وكما قلنا بأن الليلة ليلة ختام المجلس، وأنا لا أريد أن أقرأ نعم التعازي إن شاء الله أبيات من الشعر نقرأها، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا سخطه ومعاصيه، وأن يرزقنا شفاعة محمد وآل محمد. متى ينجلي ليل نواع صبيحة نرى ومن كثر ما يا بها ترد وجهودهم سيدي هالغروب ما ردها خانت الدنيا وبعد يا المنتظر ما ردها وانت امام ولي حشمك تريد وهذه اخر ابيات ان شاء الله نقرأها لكي نختم مجلسنا بمدح الـ14 معصوم ان شاء الله ويكون مسك الختام بتشريف الاسماع وتعطير الجو بعطور أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. 14 نور 14 نور يزهي غيرهم ما لنا 14 نور يزهي وغيرهم من بالمصطفى وفاطمة وحامل حمى ملا والحسن وحسين عنهم لا تظن ملا وزين العباد الذي شرع نهج يده وباقر علوم النبي بحر الكرم يده جعفر الصادق مثلهم للعهد أدى من كاظم الغيظ اكسب يا الموالي علم والرضا وابن الجواد أصبحوا نارب عليهم والهادي والعسكري للدين رفعوا علينا وهالعلم ظل ينتظر شف الذي ينشره راعيه غايب وهجره للقلب ينشره والله لو ود الفرج ينشر نشريه برواحنا وأولادنا وملنا شيخنا الشيخ محمد سيدنا الشيخ صادق نرفع أيدينا جميعا للدعاء ختام المجلس ونقرأ الآية الكريمة 5 مرات لشفاء المرضى لقضاء الحوائج لا سيما لتعجيل فرج إمام زماننا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم نقسم عليك بحب الخلق إليك محمد وآل محمد شافي مرضانا يا الله لا سيما المرضى المنظورين على الخصوص المريض المنظور اللهم ألبسه ثوب العافية يا الله اللهم اهدِ ديوننا، اقضي حوائجنا، يسر عسرنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وفق أهله لمراضيك، جنبهم سخطك ومعاصيك. اللهم عجل فرج إمام زماننا، واجعلنا من أنصاره وأشياعه والمجاهدين تحت لوائه. اللهم تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين بلطفك وكرمك، وتقبل أعمال الجميع بأحسن قبولك، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما من سلف على الإيمان، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.